الحمد لله، الحمد لله على فضله وإنعامه، الحمد لله على منه وإكرامه، الحمد لله الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا، وقدَّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، الحمد لله الملك الحق المبين الوهاب، أبان لعباده من آياته أبان لعباده من آياته ما به عبرةً للمُعتبرين، وهدايةً للمُهتدين، وحجَّةً على المُعاندين المُلحِدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ومن بيده ملكوت السماوات والأرضين. وأشهد أن نبيَّنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين، بعثه الله عز وجل رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ وإيمانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ففي معركة أُحُد، وفي الوقت الذي لا يزال جرح النبي صلى الله عليه وسلم ينزُف، وقد استُشهِد من أصحابه 70 صحابيًّا، هذا بعد أن رجع ثُلُثُ الجيش قبل المعركة، وخالف بعض الرُّماة أمره صلى الله عليه وسلم، وضعُفوا أمام إغراء الغنيمة، ووهن البعض أمام إشاعة مقتله صلى الله عليه وسلم في المعركة، فانقلبوا على أعقابهم منهزمين، وتركوه في هؤلاء النفر القليل مثقلًا بجراحه صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك صامدٌ يدعوهم في أخراهم، وهم لا يألون على أحد. بعد هذا كله، بعد كل هذه الأحداث في هذه المعركة، بعد كل هذه الأحداث الأليمة والمواقف الجسيمة، يأتي الخطاب الرباني في آيات من سورة آل عمران في وصف أحداث هذه المعركة، ثم ينهيها الله عز وجل بمنة ومدح وتوجيه ونصح وبشرى وفتح. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا الكلام عباد الله موجه لمن؟ هذا الخطاب إخوة الإيمان موجه لمن؟ موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صدقه وإخلاصه، مع وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام، والذين قد ينفضون عنه من؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع إيمانهم واستجابتهم، مع حرصهم وتضحيتهم، هو وهؤلاء، فكيف بغيره وبغيرهم إخوة الإيمان؟ عباد الله، وصف الله عز وجل نبيه في القرآن بهذا الوصف العجيب العظيم: فرحمة الله تعالى التي نالته جعلته رحيمًا بأصحابه، لينًا معهم حتى في هذا الموقف العصيب. فلو كان فظًّا في القول وغليظ القلب ما تألفت حوله القلوب، لا والله، ولا تجمعت حوله المشاعر، لا والله، ولكنه رحمة، رحمة أرسلها الله عز وجل للعالمين. لذا عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الناس في كل زمان ومكان بحاجة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسع مشاعرهم وأحاسيسهم وحلم لا يضيق بضعفهم ونقصهم وجهلهم. أجل أجل أيها الأحباب، الناس بحاجة إلى قلب كبير يدعوهم يعطيهم ولا يأخذ منهم، الناس بحاجة إلى من يحمل همومهم ولا يشغلهم بهمه، يجدون عنده الاهتمام والرعاية والعطف والمسامحة والود واللطف. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت حياته مع الصحابة، هكذا كانت حياته مع الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لم يغضب لنفسه يوماً قط أبداً، ما غضب لنفسه يوماً قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، لا والله، بل وسعهم بره وحلمه ووعده الكريم صلى الله عليه وسلم. لم يستأثر شيئاً من هذه الدنيا الدنية، بل أعطاهم ما ملكت يداه في سماحة الندية. إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المسلمون، فلنقتدي بهذا النبي الكريم، فلنقتدي بهذا النبي الكريم ولنجعله قدوة لنا في ديننا ودنيانا. نعم، فأعيروني عباد الله القلوب والأسماع، وتعالوا واسمعوا معي لهذه الرسائل السريعة. فأقول: أيها المدير في دائرته، ويا أيها الرئيس في عمله، لو كنت فظاً غليظ القلب لانفض الموظفون من حولك، والله فكن بهم رحيماً ليناً معهم، واقتدي بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اعف عنهم ما قد يكون من الأخطاء البشرية، واغفر لهم ما قد يبدر منهم من الأغلاط المهنية، شاورهم في أمور العمل، ولا تجعل قراراتك فردية، فنجاحهم نجاحك والله، وفشلهم فشلك والله. أيها المدير، أيها الرئيس، طالب بحقوقهم ومستحقاتهم، وابذل وسعك في مساعدتهم، تغافل عما يكون من نقص الإنسان، فنحن بشر، تغافل عما يكون من نقص الإنسان وما قد يصيبهم بسبب ظروف الزمان. وصدق الأول حين قال: وليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. أما أنت أيها الزوج، فلنا معك كلام أيضا، لك نصيب من هذا الكلام، فاسمع. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك زوجتك، واسمع إلى وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فاعف عنها واستغفر لها، وليكن في هذا اتباعا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تنسى ما تبذله لك ولأبنائك من الخدمة والتعب، اشكر لها، شجعها بدلا من الملامة والعتب. المرأة إنسانة، المرأة ضعيفة، تحتاج إلى كلمة حانية ويد دانية. والله وبالله وتالله، لو عاملنا النساء بمثل هذه المعاملة، والله لتغيرت الحياة الزوجية بألوان أخرى. كنا نسمع عنها في قصص جميلة تروى. أما الخطاب الآن فهو موجه لكم أيها الآباء، أنت أيها الأب، كن رحيماً بأولادك وأبنائك، لو كنت فظاً غليظ القلب لانفض من حولك الأبناء والبنات، ولحرمتهم عن كثير من الخير والبركات. أيها الأب، أين حنان ورحمة الأب؟ أيها الأب، أين المؤانسة؟ أين العطف؟ أين الحب؟ أيها الأب، والله لا أدري كيف ستكون قدوة لهم وأنت غليظا، والله لا أدري كيف سيتعلمون منك الأدب وأنت بغيضا، والله لا أدري، فليت شعري. نعم، اعف عنهم ما قد يكون من الأطفال الصغار، واغفر لهم تقصيرهم وأخطاءهم وهم كبار، كن أنت قدوة لهم في المسامحة والعفو. لا تدعو عليهم، اسمع إليهم، علمهم في الصغر، لأنك لا تستطيع أن تعلمهم في الكبر إلا أن يشاء الله. أما الخطاب الأخير فهو موجه لك أيها الصاحب، أنت أيها الصاحب والصديق، كن رحيماً بأصدقائك وأصحابك. لو كنت فظاً غليظ القلب لانفض من حولك الأصدقاء، ولضاق والله بك واسع الفضاء. أخبرني يا عبد الله، أخبرني بالله عليك، أين تجد صاحباً دون تقصير وأخطاء؟ أخبرني لعلنا نقتدي بك في هذا، أين تجد صاحباً وصديقاً دون تقصير وأخطاء؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ بل استمع إلى توجيه رب العالمين، إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عندما أمره بملازمة الصالحين مع ما عنده من تقصير، فقال له تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، أمره بالصبر، لأنك والله لن تجد صاحباً ولا صديقاً إلا وفيه من النقص بجانب من الجوانب. فكن رحيماً يا عبد الله بأصدقائك، وكن خير صاحب. نعم أخي في الله، كن رحيماً، كن رحيماً لنفسك ولغيرك، ولا تستبد بخيرك. ارحم الجاهل بعلمك، والمحتاج بجاهك، والصغير برأفتك، والكبير برحمتك، والفقير بمالك، والعصاة بدعوتك. فأقرب الناس والله من رحمة الله أرحمهم بخلق الله، فمن كثرت منه الشفقة على خلق الله والرحمة على عباد الله رحمه الله عز وجل برحمته وأدخله دار كرامته. هذا نبي الرحمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي التوبة ونبي الرحمة، ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون الراحمون يرحمهم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. المؤمن الرحيم يتعاطف ويرحم إخوانه المؤمنين. أجل يا عبد الله، إذا جلست أنت وأبناءك يوماً من الأيام على مائدة العشاء الساخن في الليلة الباردة، فتذكر أن لك إخواناً قد أخرجوا من بيوتهم قهراً، فهم نزلاء الخيام دهراً، لباسهم العراء ولحافهم السماء، فروا من موت السلاح والحروب، فقتلهم البرد في الملاجئ والدروب، بل منهم من هو بيننا لا نفطن له والله عباد الله من الفقراء، لا نفطن له وهم بين برد الشتاء والجوع وبين الأحزان والدموع ينظر إلى أبنائه وزوجته وهم يشتكون، ولا يملك إلا دعاء خالق الكون، ولسان حال أحدهم يقول: أتدري أتدري كيف قابلني الشتاء وكيف تكون القرفصاء؟ فإن حل الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ آفته الشتاء، معاذ الله أن ترضى بهذا وطفل العصر يصرعه الشتاء. أتلقاني وبي عوز وضيق ولا تحنو، فما هذا الجفاء؟ إي والله ما هذا الجفاء. أجل إخوة الإيمان، ها هو برد الشتاء قد أتى، فلنتأهب له لأنفسنا ولإخواننا الفقراء، ولا نسلمهم لهذا العدو كما سلمناه من قبل لسائر الأعداء، ولنشاركه ما عندنا من مال وطعام وكساء. فتصدق يا عبد الله وكن رحيما بالفقراء، فوالله الذي لا إله غيره القديم عندك جديد عندهم، والقليل عندك كثير عندهم، لكنهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا أويس بن عامر رحمه الله تعالى، كان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب، لا يدع في بيته طعاما ولا شرابا، ثم يقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، اللهم من مات عريا فلا تؤاخذني به. فكونوا عباد الله رحماء، واقتدوا بسيد الأنبياء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والتقى. أما بعد، فيا أخي المسلم، اعلم بارك الله فيك أنك لو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك في الدنيا، هذا فقط؟ لا والله، ولذهب عملك الصالح هباء منثورا في الآخرة. فقل لي بربك، ما فائدة العمل الصالح مع فظاظة اللسان؟ ما فائدة العمل الصالح مع غلظ الجنان؟ ما فائدة العمل الصالح؟ إن أردت أن ترى في ذلك إجابة فتعال واسمع معي إلى هذا الحديث واصغ له بالآذان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. اسمعوا عباد الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وصدقتها إنها تصدق بالأثوار من الأقط، أي تتصدق بالقليل من الصدقات، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فلا إله إلا الله. فيا من يؤمن بالله واليوم الآخر، اعلم أن أعظم ما سترى من الأعمال في يوم القيامة هو حسن الخلق والله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان، اسمعوا لهذا الحديث عباد الله، ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. بل قد يبلغ العبد ويبلغ يبلغ العبد به درجة العابدين الصادقين، كما قال سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا إله إلا الله، فقط بحسن الخلق، بل أعظم من هذا والله يا عبد الله، حين يكون لك ذلك المجلس العظيم في ذلك المقام الكريم في الجنة، مع من؟ مع خير الخلق أجمعين، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أخبركم بأحبكم إليه، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. وهذا والله من أعظم المحفزات لملازمة الأخلاق الفاضلات. إيه نعم، أن تكون في الجنة ومع من؟ برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبماذا؟ بحسن الخلق. فلا إله إلا الله، أن تكون في الجنة ومع الحبيب المصطفى، والله إنها غاية المنى، والله إنها غاية المنى. قيل للقعقاع الأوسي رحمه الله تعالى: قل لنا شيئا عن الجنة تشوقنا إليها، أخبرنا عن شيء في الجنة تشوقنا إليها. فقال رحمه الله تعالى: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا رؤيتك ورؤية نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم ارزقنا رؤيتك ورؤية نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنك تحب معالي الأخلاق وتكره سيئها، فاللهم وفقنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، واصرف عنا سيئها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وقابلهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، اللهم يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونفس الكرب عن المكروبين. وصل اللهم وسلم على عبدك الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.